قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله أعظم من عبد وأحق من ركع له وسجد. الحمد لله على نعمه وآلائه، الحمد لله على كرمه ونعمائه، الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله الذي أبان لنا الطريق وسهل لنا السبيل وأرسل إلينا خير رسول صلى الله عليه وآله وسلم. طرق الجنة مع أكثر من 1000 طريق إلى الجنة في برنامجنا الأسبوعي 1000 طريق إلى الجنة. بإذن الله عز وجل هنفضل مع بعض لحد ما هناخد بإذن الله عز وجل أكثر من 1000 طريق ندخل به الجنة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن أراكم وأن أرى كل من دعانا إلى الله ودعوناه إلى الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أرى كل من أحسننا إليه وأحسن إلينا أو أساء إلينا وأسأنا إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخل جميعا الجنة وأن أراكم هناك بإذن الله عز وجل. أكثر من 1000 طريق إلى الجنة. إحنا بقالنا حوالي 5 6 حلقات بنتكلم عن المبشرين بالجنة. ليه؟ علشان نشوف أعمالهم، وعلشان نشوف أخلاقهم وأقوالهم، وعلشان نشوف عقائدهم. هم علشان كده دخلوا الجنة، دخلوا الجنة بأعمالهم. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أهل الجنة كان لهم صفات، كان لهم نعوت، كان لهم قيام، كان لهم صيام، كان لهم أعمال، وكان لهم حال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا الليلة مع المبشرين بالجنة وأعمالهم، أهنئ أخي الأكبر وحبيبي وحبيب الأمة الشيخ محمد حسان على الجائزة التي يستحقها عن جدارة، وهو كذلك رجل مميز في الأمة فميزه الله بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلينا سالما غانما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره في الآخرة كما رفع قدره في الدنيا وأكثر. المبشرون بالجنة. تكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعرفنا أن أعمال الجنة كلها اجتمعت عند أبي بكر رضي الله عنه، ومحدش سبق أبا بكر أبدا في تنافسه في الوصول إلى الجنة. طيب اللي بعده، اللي بعده كانوا 3. أخذنا عمر وأعماله وعثمان وأعماله، وبدأنا في علي رضي الله عنه. نراجع بسرعة علشان نعد كده، وحاولوا تعدوا معايا انتوا قد ايه ممكن تدخلوا الجنة بأعمال المبشرين، وكمان بعد المبشرين بالجنة هنعرف ان قد ايه في أعمال كتير جدا. تكلمنا عن عمر، من الأعمال اللي أدخلت عمر الجنة إيمانه وتصديقه، ومنها حب الله له ورسوله، ومنها أنه ملهم موفق. يعني ما تلاقي نفسك ملهم العمل الصالح اجري اعمل عمل الصالح، ما توقفش، ملهم موفق. وكان الملائكة تتكلم على لسانه. عمر كان يخالف هواه فأصبح الشيطان لا يهواه. يعني إيه الشيطان لا يهواه؟ الشيطان بيخافه. الشيطان إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أرسل نبي بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتنزل الحق على قلبه ولسانه لدرجة أنه كان يوافق الله في كلامه وفي وحيه المنزل على رسوله. قال: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، ألا تأمر النساء بالحجاب؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهكذا رضي الله عنه كان يوافق الله في أحكامه. عمر كان عنده حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسأل نفسك هم ليه دخلوا الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عمر كان طائعا لله ورسوله، كان طائعا لله ورسوله، وكان ينظر إلى الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الأمر عنده منتهي، اتباع وليس ابتداع. اعلم أخي الكريم أن هؤلاء الناس لم يبشروا بالجنة إلا بهذه الأعمال وإلا بهذه الأقوال وإلا بهذه الإيمانيات والمعتقدات. عمر رضي الله عنه كان قويا في الحق، أشدهم في دين الله عمر، أرأف الأمة بالأمة كان أبو بكر، وأشد الناس في أمر الله عمر رضي الله عنه. عمر رأى رسول الله بيته في الجنة، ورأى الحورية التي له تتوضأ أمام القصر. عمر رضي الله عنه فتح الله عليه ما لم يفتح على يد أحد من الصحابة رضي الله عنه. اتسعت رقعة الإسلام، وأعز الله سبحانه وتعالى دينه. عمر إذا نظرت إلى الإمام العادل تجد عمر، وإذا نظرت إلى الذي يبكي من خشية الله تجد عمر، وإذا نظرت إلى شهيد مظلوم تجد أيضا عمر. سبحان الله العظيم، ده كل واحدة من دول كفيلة أنها تدخل الإنسان الجنة، ولكن سبحان الله العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني مش بس هتلاقيه شهيد، لا، وكمان هتلاقيه تحت ظل العرش، وكمان هتلاقيه إمام عادل، وكمان هتلاقيه بيبكي من خشية الله رضي الله عنك يا عمر. تعالوا نشوف الخاتمة اللي فيه الناس كلموني الحقيقة. انت بدأت في قصة كنت هترويها عن عمر وعن يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اعز الاسلام بعمر وما كملتهاش، ده للاتصال اللي جالنا في المرة الماضية. الحقيقة ان الاتصال ده جه في وقت كنا بنتحدث فيه عن فتح الله تعالى للمسلمين بلاد الفرس كلها، حتى وقعت اخر ولاية من ولايات الفرس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والولاية دي كان اسمها تسطر، وكان الملك عليها حاكمها كان اسمه الهرمزان. الهرمزان كان شديد الإيذاء للإسلام والمسلمين، قتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل عمر بن الخطاب تلميذا من تلامذته، وكان اسمه الأحنف بن قيس رضي الله عنه. ذهب فتح البلد بفضل الله عز وجل وأمسك بالهرمزان، فقال: أستسلم ولكن يحكم عمر في. فتشاور الصحابة قالوا: نأخذه إلى عمر. شوف هذا الملك ملك الفرس يتمنى أن يحكم بكلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما علم فيه من العدل. أخذوه بتيجانه وصولجانه وحريره وديباجه وزينته، أخذوه وذهبوا به إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان حاكم المدينة وحاكم المسلمين في هذا الوقت. دخل الأحنف بن قيس وأصحابه ومسكين بين أيديهم الهرمزان، داخل بيلمع عمال يضوي كده في الجو. فرآه أطفال المسلمين استغربوا كده: إيه المنظر ده؟ ما رأوا مثل هذه المناظر. هم بيشوفوا مين؟ بيشوفوا الصحابة رضي الله عنهم بين متهجد وعابد، بين راكع وساجد، لكن ما شافوش هذا الكبر وهذا الغرور وتلك الزينة. عارفين انه أسير، علشان كده هم مش عايزين يشوفوه. فراحوا لعمر بن الخطاب في البيت فلم يجدوه، ذهبوا إليه في المسجد فلم يجدوه. فأطفال المسلمين يعني يريدون أن ينتهي هذا الموقف، مش عايزين المنظر ده يعدي قدامهم كتير. فقالوا: ما لكم؟ قالوا: نبحث عن أمير المؤمنين. فقال أحدهم: ها هو أمير المؤمنين خلف هذا الحائط، اذهبوا إليه. فذهبوا إليه وجدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما خلف هذا الحائط، واضعا يده تحت خده، ليس له وسادة رضي الله عنه، ليس له وسادة، ومرقع الثياب. جلس الصحابة رضي الله عنه بجانب عمر بن الخطاب، وقال بعضهم لبعض: نوقظه. فقال الآخرون: لا توقظوه، فإنه قلما ينام عمر كان قلما ينام. ده يذكرك بإيه؟ بوصف الله لأهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قالوا قلما ينام فجلسوا بجانبه. أما الهرمزان كان لا يدري أمام من يقف، وكان لا يدري أن هذا هو عمر. فجلس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمام عمر بن الخطاب مهذبون ولا يتكلم أحد. فلما طال الأمر بالهرمزان، لما الهرمزان زهق من كتر القعدة ومش عارف هم قاعدين ليه، مش مدرك مين ده، فقال لرجل يتعلم الفارسية بيفهم الفارسية، قال له: لماذا نجلس أمام هذا الرجل المسكين؟ سبحان الله، ما شكله مسكين قدام الناس. نعم، ولكن عند الله تعالى ليس بمسكين. عند الله عز وجل عمر إمام عادل. عمر لو كان نبي لكان عمر رضي الله عنه. عمر أعز الله به الدين. قال: لماذا نجلس أمام هذا المسكين؟ فقال له الرجل: صح، اسكت مسكين، إنه أمير المؤمنين عمر. فقال الرجل: أما هذا فليس بحال الأمراء، إنما هذا بحال الأنبياء. ده حال الأنبياء، هم بس اللي يبقوا كده، لكن الأمراء عيشتهم حاجة تانية. فجلس أمامهم مهذبا. فلما تكلم الناس وهمسوا بجانب عمر، نومه كان خفيف رضي الله عنه، فاستيقظ، فقام رضي الله عنه فإذا به بالهرمزان، لقى التاج بيلمع والحرير بيلالي كده في الشمس. سبحان الله العظيم. فلما رآه علم أنه ليس من المسلمين، علم أنه ليس من المسلمين. أذكركم حديث واحد بس، لما عمر بن الخطاب رأى ثيابا جميلة من الحرير فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نشتريها لك يا رسول الله؟ قال: يا عمر، هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة. الملابس الحريرية اللي هي شديدة الشهرة في أعين الناس ولفت الأنظار دي، ليس هذا بحالي من له في الآخرة نصيب عند الله تعالى. فعمر رضي الله عنه تعلقت به تلك الكلمة، انشغل بها ذهنه وتعلق بها فؤاده، وآثر الزهد والثياب المرقعة على تلك الثياب منذ أن سمع معلمه الأول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال له تلك الكلمة. فعمر رضي الله عنه نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان: أنت الهرمزان؟ فقال: نعم. فأشاح بوجهه، لم يرد أن ينظر إليه، فأشاح بوجهه وقال: أعوذ بالله من النظر لأهل الدنيا، رضي الله عنك يا عمر. تعلقت به كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لم يرتدي تلك الثياب، ولكنه لا يريد أن ينظر إلى رجل يلبسها. فقال: أعوذ بالله من النظر لأهل الدنيا. فلما سمع الصحابة تلك الكلمة علموا أن عمر لن ينظر إليه بهذه الثياب، أخذوه ولبسوه ملابس عادية بقى زي بقية الناس علشان عمر ينظر إليه رضي الله عنه. تخيلوا، الدنيا خرجت من قلبه تماما. الدنيا والآخرة ضرتان. كان عمر زاهدا. فألبسوه ثيابا عادية، وجاء الهرمزان إلى عمر فقال له عمر: قتلت وقتلت من المسلمين، إني قاتلك. فارتعد الهرمزان وقال: هل لي بماء؟ هل ممكن أشرب ماء؟ فأتوا له بالماء. فقال: هل تؤمنني يا أمير المؤمنين أن أشرب هذا الماء ولا تقتلني حتى أشربه؟ يعني بيقول له: ممكن تديني أمان إنك ما تقتلنيش لحد ما أشرب الماء دي؟ قال: هو لك، لن أقتلك حتى تشرب الماء. فسكب الماء على الأرض وقال: فلن أشرب الماء أبدا، والآن لن تقتلني. يعني إيه؟ عايز يعمل حيلة على عمر رضي الله عنه، إنه وعده إنه مش هيقتله إلا ما يشرب الماء، وكب الماء يبقى مش هيشربها، يبقى مش هيقتله. فقال عمر: والله لا تخدعني أبدا. فقال له الأحنف بن قيس: قد وعدته يا أمير المؤمنين. عمر أذكى من الهرمزان، قال: لا يخدعني مسلم أبدا، لا يخدعني كافر أبدا، لا يخدعني كافر أبدا. فلما علم الهرمزان أن عمر قد أعرض عنه وخلاص هيقتله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم الهرمزان، وأسلمت معه تستر وكل الفرس في هذا الوقت، وكلهم دخلوا في دين الله أفواجا. وهنا سقطت آخر ولاية من ولاية الفرس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ختم لعمر بالشهادة، عمر كان شهيد مظلوم. تناولنا عثمان، تلخيص حياة عثمان في حسن الخلق والحياء والإنفاق في سبيل الله تعالى. جهز جيش العسرة، بنى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ماله، اشترى بئر رومة رضي الله عنه، أطعم الفقراء والمساكين، آثر الآخرة على الدنيا، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله عنه أول من رسم المصحف أو أمر برسم المصحف بهذه الطريقة، ووحدت خطوط المصاحف بسببه رضي الله عنه. أعمال عظيمة جدا، أعمال عظيمة جدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل والعمل الصالح. تعالوا بقى نبدأ في شخصيات الليلة من شخصيات الجنة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان عنده من أوسمة الشرف التي علقها رسول الله على صدره الكثير. وعلي رضي الله عنه قد ميز بأشياء لم يميز به غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نعرفها بسرعة وركزوا ونقوا، يعني انتقي، نقي، حاول لما تسمع حاجة مناسبة لك قول بس أنا بقى عايز العمل ده أعمله عشان أدخل به الجنة. سمعت عن واحد بيقرأ القرآن قول آه أنا بقى عايز أعمل بهذا علشان أدخل الجنة. شوف الأقرب إلى قلبك. يا أخي عثمان رضي الله عنه قرأ المصحف كله، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. شوف الهمة العالية، وعلي بقى شوف قد إيه همته عالية رضي الله عنه في أخلاقه وفي كرمه وفي شجاعته. لكن هنبدأ في علي رضي الله عنه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة يا فندم، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن حضرتك أشارك مع حضرتك في البرنامج؟ تفضل يا فندم. أنا حضرتك أنا بروح تربية عملي، وبحاول إن أنا أخلي الأطفال يروحوا يحفظوا القرآن، يروحوا الكتاب، بكلمهم عن قصص للصحابة. هل ديوان عمل هنا أقدر عليه؟ سبحان الله. بشجعهم على كده، والبنات بشجعها على لبس الحجاب. ربنا يبارك لك، الدال على الخير كفاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. خير الأعمال الدعوة إلى الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ألو. أيوة حضرتك، ممكن تدعي لي أنا والدي وجدتي وتدعينا كلنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي أهلك، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتقننا وإياكم الفردوس الأعلى نحن وأهالينا وذريتنا. أمين. نكمل موضوعنا، بل نبدأ موضوعنا في علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان مميز بأشياء عظيمة جدا، منها أنه سبق إلى الإسلام. سبق إلى الإسلام رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وقالوا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرجحه، قالوا خديجة، وفي رواية علي رضي الله عنه، أو خديجة وعلي. سبق إلى إيه كمان؟ علي رضي الله عنه سبق إلى بيت النبوة، نشأته كانت نشأة صالحة. يعني إيه؟ يعني إذا نظرت كده لشاب النشأة في عبادة الله تحت ظل عرش الرحمن لازم هتلاقي علي منها. نشأ في الإسلام دي واحدة، وبعدين في أنهي إسلام؟ ده نشأ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما رباه إلا رسول الله وخديجة. ليه؟ مش كان ليه أب وكان ليه أم؟ أما أبوه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن كان في قصة بسببها انتقل علي رضي الله عنه إلى بيت النبوة، هنعرفها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير عن اللي بتقوله يا شيخ أمين. وجزاكم. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أمين. وأنت دي جميلة فعلا ورائعة. الله يكرم. بس أنا في حاجة مخوفاني يعني بالنسبة كأني أنا ست، ممكن أحب الصحابة؟ بنحبهم يعني في الله. إيه؟ نعم. يعني أنا يعني السؤال يعني محرج شوية يعني معلش، أنا بحب سيدنا عمر كتير كتير خالص يعني فخايفة من الحب ده، بس أنا بحبه بناء على اللي بسمعه عنه. ومن كان يكره عمر إلا المنافقون وإلا الضالون. يعني حبي ليه يعني مش مش مش حرام؟ لا إطلاقا. أنت تحبيه؟ ربنا يجازيك عني كل خير، أنا بس حبيت أستفسر عن النقطة دي. لا أنا بحب رسول الله وبنحب كل الصحابة، بس أنا يعني بقولك معزة سيدنا عمر يعني زايدة شوية. محبتهم كمحبة الولد لوالده والرعية لإمامهم، معايا؟ فهذا مما يجوز. لو أن الرجال أحبوا مريم ابنة عمران على صلاحها وتقاها وتوكلها وحسن عبادتها، أيأثمون؟ لو أن النساء أحبت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أيأثمنا؟ ليس هذا من باب الإثم. وكذلك حب الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحبهم إلا مؤمن وما أبغضهم إلا منافق. نكمل موضوعنا. علي رضي الله عنه كان أبوه عائلا، يعني له عائلة كبيرة، وكان إخوان علي رضي الله عنهم كثير، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد العائلة وقالوا: كل منا يأخذ ولدا من أبناء أبي طالب فيربيه في بيته. كان نصيب علي رضي الله عنه وقدره الجميل أن النبي عليه السلام اختار عليا فكان في بيته، فرباه النبي عليه الصلاة والسلام على منهج النبوة. لم ينل أحد مثل هذا الشرف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وسام آخر لعلي رضي الله عنه أنه افتدى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طفل أيضا صغير، افتدى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس مكان النبي عليه السلام وتغطى بالبرد الأخضر حتى يفدي النبي عليه السلام، ويظن المشركون أن رسول الله هو الذي ينام في فراشه. يا شباب المسلمين، شفتوا الفداء؟ شفتوا العظمة؟ شفتوا التضحية؟ بيضحي بروحه. طب كلنا بنقول فداك روحي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. نعم الكلام كتير، وإحنا لا نشكك في صدق المسلمين الآن، لكن دول وفقوا فعلا أنهم يفدوا النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وبآبائهم وبأمهاتهم وبكل ما يملكون. موقف تاني لعلي رضي الله عنه. وسام بقى، لا مش وسام، أقول إيه، أعظم بشرى جاءته منذ أن ولدته أمه، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه في سجلات أهل الجنة. الحديث كما رواه الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح، قال النبي عليه السلام: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وعلي في الجنة، بشره بالجنة. لا، وعلي أيضا رضي الله عنه حكيم قاضي موفق ملهم في القضاء، دي صفة أخرى من صفات علي رضي الله عنه، قاضي حكيم. قال عمر فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي، أكتر واحد بيقرأ القرآن، أفضل واحد بيقرأ القرآن أبي بن كعب، وأقضانا علي. أقضانا علي رضي الله عنه، أكتر واحد بيفهم في القضاء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه بلغ من منزلته في فهم القضايا إلى أن عمر لما كان تأتي إليه قضية كبيرة شديدة صعبة يقول: قضية ما لها إلا أبو الحسن، قضية لن يفلح في حلها إلا أبو الحسن وهو علي رضي الله عنه. أما عن عدله وأما عن قسطه وأما عن إنصافه لا تسل، وإليك بعض الأمثلة على الإنصاف والعدل، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ أمين. أهلا وسهلا، مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بدي أسألك، بحب الصحابة أنا، حرام ولا يعني؟ ها؟ أنا بحب الصحابة. ربنا يكرمنا وإياك، المرء مع من أحب. أنا أحب سيدنا عمر وأحب سعد بن معاذ. ما شاء الله. أحبك الله. أي نعم أحبك الله. لسه في سعد بن معاذ جاي، ومعاذ بن جبل برضه هناخد له جزء كده من أعماله العظيمة. أيوه. بدك تحسن يعني عن سعد بن معاذ. إن شاء الله سيأتي. وعن كل الصحابة. بإذن الله. إحنا بنختص في هذا البرنامج بالأعمال التي تدخل الجنة، فهنجيب الصحابة اللي عملوا أعمال أدخلتهم الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. هم كم صحابي وكم صحابية؟ لما جمعناهم لقيناهم أكتر من 110، من 110 صحابي، مش 10 مبشرين بالجنة. واحسبوا معايا وهتعرفوا أن أنا صادق في كلامي. العشر مبشرين بالجنة دول ذكروا في حديث واحد، لكن في أحاديث تانية كتير ذكر فيها ناس مبشرون بالجنة. زي مين؟ زي الرجل طاهر القلب لم يذكر في هذا الحديث، زي بلال لم يذكر أيضا في حديث العشرة، زي خديجة وهي لم تذكر بين العشرة، والمرأة الغامدية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تبت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أيضا من أهل الجنة، ولم تذكر في هذا الحديث. هم اللي احنا اخترناهم حوالي 110-112 شخصية، لكن منهم 70 واحد من الصحابة ذكروا في حديث واحد واسمهم القراء. يبقى 70 ذكروا في حديث واحد، والباقي حوالي 42 شخصية هناخدها تباعا ونشوف أعمالهم اللي دخلتهم الجنة إن شاء الله بإذن الله. تابعونا وخليكم معانا، هتعرفوا شخصيات جميلة جدا وعظيمة جدا، ونشوف أعمالهم اللي دخلتهم الجنة. أسأل الله أن أراكم هناك ومع هذه الصحبة الكريمة الطيبة التي نصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب احنا معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ أمين. الحمد لله. والدة أم يوسف. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. والله أنت سبحان الله بتزودنا حب في الصحابة رضوان الله عليهم. الله يكرمك. من خلال البرنامج العظيم اللي أنت بتقدمه لنا دون. الحمد لله. وكمان لنا يعني تمني أن حضرتك مش يعني تمشي على اللي هم المبشرين بالجنة، لعلى كل الصحابة اللي هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد كده، تزودنا حب فيهم. الله يكرمك. وجزاك الله كل خير. وجزاك. والله برنامج عظيم. الله يكرمك. وبنهني الشيخ محمد حسان ان شاء الله على الجائزه قبل ما يجي بالسلامه ان شاء الله، ونهنيه بنفسنا. اه والله باذن الله تعالى. يا حبيبنا الشيخ محمد ان شاء الله ربي. والله يا حبيب الجميع الحمد لله، اخونا وابونا وكل حاجه. جزاك الله كل خير. الله يكرمك يا رب، ويبارك في القناه المباركه دي يا رب، ويحفظها من كل سوء. امين. جزاك الله خيرا. امين. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا الشيخ محمد من البحرين عودا حميدا طيبا مباركا، يرجع إن شاء الله بإذن الله سالم غانم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدره وقدر كل مشايخنا وعلمائنا اللي معنا في القناة، واللي بيدعو الله في أي مكان من بلاد ومن بلاد الإسلام وبكل الطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا وهو علي رضي الله عنه. شوف بقى إنصافه، العدل يا جماعة، العدل والإنصاف. العدل ده تلت أسباب دخول الجنة متوقفة على الشخصية العادلة المنصفة التي لا تظلم. تسمع كلام عمار بن ياسر الذي ذكره في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، بيقول إيه؟ قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. الإنصاف من نفسك، أول شيء الإنصاف من نفسك، إنك تبقى عادل ما تظلمش حد. لو في بينكم من حد خصومة اشهد بالحق حتى لو على نفسك، وبعدين ربنا يحلها معاك وربنا ينجيك. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لازم تشهد بالحق، ولازم تعدل بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله سبحان الله العظيم. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يقسطون أو يعدلون بين أهلهم وما ولوا. المقسطين، الناس اللي بتعدل على منابر من نور. يعني لما تشوف علي رضي الله عنه بإذن الله تعالى هتلاقيه من الفئة دي. ليه؟ لأنه كان منصف، كان منصف رضي الله عنه. هقول لك حاجتين اتنين من من من من الصور التي تبين كم العدل والإنصاف عند علي رضي الله عنه. أول موقف مر بي مع عمر رضي الله عنه، رجل يهودي ادعى على علي رضي الله عنه أنه قد سرق درعة، قد سرق درعة. سبحان الله، علي يسرق؟ لا يسرق أبدا رضي الله عنه. المهم الرجل اليهودي اختصم إلى عمر، فعمر جاء بعلي رضي الله عنه وأجلسه أمام خصمه، أجلس اليهودي، قال اليهودي اجلس، فجلس، وقال لعلي رضي الله عنه قم يا أبا الحسن فاجلس أمام خصمك. ده عدل من عمر أن يجلسه أمام هذا اليهودي. قال له قم يا أبا الحسن فاجلس أمام خصمك. فتلون وجه علي رضي الله عنه، اتكسف ووجهه حمر وعرق، وقام فجلس. فلما سمع عمر من علي رضي الله عنه، سمع من اليهودي، تبين أن الرجل اليهودي كان قد فهم خطأ وأنه يعني غلطان، فحكم بالعدل وانتهت القضية. بالمناسبة الرجل اليهودي ده أسلم بسبب هذا الموقف اللي حصل. الرجل كان فاهم غلط، وعلي رضي الله عنه تواضع ووقف أمامه خصما، وعمر حكم بينهما بالعدل والقسط، فالرجل أسلم. المهم فقال له عمر يا علي، أتلون وجهك أن أجلستك أمام خصمك؟ أنت زعلت وحزنت أن أنا أعدتك أمام خصمك؟ قال لا، وإنما تغيرت لأنك كنيتني ولم تكنه. يعني إيه؟ يعني بيقول له أنت قلت لي يا أبا الحسن، فخمتني، حسستني أن أنا محترم لديك، وناديت له هو باسمه. شوف العدل وصل لحد فين، ومع يهودي. سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله. الله يجزاك خير على برنامجك صراحة. الله بتفكرنا الحاجات حلوة كتير والله. الله يجزاك خير وبارك فيك يا رب. أمين. وأنت. وتحياتنا للشيخ محمد، وألف مبروك، وهو يستاهل كل خير والله. ويبلغوا لو سمحت ان هو وحشنا، ولازم ان شاء الله بيرجع بالسلامه يعمل لنا لقاء على الهواء مباشر ان شاء الله باذن الله. احنا باذن الله تعالى بنحاول ان احنا يعني نعرض على الشاشه الموضوع باذن الله تعالى، والجائزه ازاي بتتسلم، والاحتفال الكبير اللي قدام للشيخ. ونسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يقر عيوننا بعز الاسلام والمسلمين. أمين يا رب. أمين. وربنا يطول في عمره وفي عمرك ويبارك فيكم جميعا يا رب. وأنت لأن أنتوا عرفنا حاجات كتير من خلالكم، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. وأنا أحب سيدنا بلال حبا جما صراحة والله. انتظر بقى أعمال بلال في الجنة. الله. أعمال عظيمة جدا سبحان الله. ما كنتش متخيل كده. أحب كثيرا جدا صراحة والله. تابعنا. شكرا يا شيخ. شكرا. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة، كنت عايزة أبارك للشيخ محمد حسين، ربنا يكرمه إن شاء الله ويعلى قدره بإذن الله. أمين. يزيدوا إيمان كده وعلم بإذن الله. أمين. كنت عايزة حضرتك تقول لنا برضو على كتب، يعني لما نحب إحنا نعرف الصحابة ونقرأ عنهم أكتر وكده، يعني أفضل الكتب في المواضيع دي. والله هو في طبعا كتب كتير خرجت في السيرة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة أنا فعلا بإذن الله عز وجل هجمع لكم شوية مصادر طيبة لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم بشكل دقيق وسليم خالي من الـ من الـ من الضعف في الأحاديث إن شاء الله. تابعونا بإذن الله تعالى. علي رضي الله عنه، علي الموقف الثاني اللي بين مدى عدله رضي الله عنه، لما تولى حكم المسلمين كان يقسم الطعام على المسلمين، وكان عنده الغنائم كلها، فلم يبقى إلا سبعة من الناس، سبعة فجعل يقسم بينهم كل شيء كل شيء، حتى جاء رغيف خبز، رغيف خبز، رغيف واحد بس، فجعل يقطعه قطعا متساوية لا تكبر فيها واحدة على الأخرى، حتى يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم منهم أحد، رضي الله عنه. الخوف من الحرام، الخوف من الحرام، يخشى أن يظلم منهم أحدا من المسلمين. فأنتوا بقى عايزين إيه؟ عايزين إيه من رجل لم يرى شبابا إلا في الإسلام، ولم يرى مكان أبيه إلا رسول الله، ولم يرى مكان أمه إلا خديجة. طيب تعال شوف بقى الأوسمة اللي جاية دي، تعال شوف الأوسمة اللي جاية دي. أولا هو مهاجر من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب تاني حاجة، تاني حاجة أنه تزوج فاطمة. وقف هنا لأن الموضوع ده كبير جدا جدا. تزوج فاطمة رضي الله عنها. عايز تعرف قدر فاطمة عشان تعرف بقى مين هو علي، وعشان تعرف يعني ايه زواج من فاطمة رضي الله عنها. اول حاجة فاطمة بنت النبي عليه السلام هي سيدة نساء اهل الجنة. يبقى لما بإذن الله عز وجل كده اللي يدخل فينا الجنة يشوف اعلى مرتبة في مراتب النساء يجدها فاطمة، وهيكون مين معاها؟ هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. يبقى علي مع سيدة نساء أهل الجنة. طب إيه كمان؟ إنه والد الحسن والحسين، ودول إضافة إلى أنهم من النسل الشريف، نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل البيت الحسن والحسين، أنهما سيدا شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحديث صحيح. يبقى مش بس زوج سيدة نساء أهل الجنة، لا وكمان أبو سيدا شباب أهل الجنة، وكمان أنجب رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله. أنجب الحسن رضي الله عنه ابن علي كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يحمل الحسن على كتفه ويقول بأبي أنت وأمي، شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي، يقول له كده. فكان علي رضي الله عنه إذا رآه ضحك، وكان علي رضي الله عنه إذا رآه ضحك رضي الله عنه، طبعا مبسوط. الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وده أحب إليه من أنه يشبهه هو شخصيا. طيب إيه كمان؟ أهل البيت نهاية ذريتهم مين؟ أو يعني سينتهي من ذريتهم، هيجي من ذريتهم مين؟ المهدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال المهدي منا أهل البيت. يبقى علي برضو أبو مين؟ أبو المهدي. المهدي ده اللي هيجي على وقت المسيح الدجال، وهيكون معاه المسيح ابن مريم، ونبي الله عيسى هيصلي ورا المهدي. أنا عايزكم تتصوروا الشرف اللي فيه علي رضي الله عنه، كل دول زوجته وأولاده وأحفاده، حتى آخر يعني آخر الصالحين وأعظم الصالحين في زمنه هيكون ابن علي رضي الله عنه. إيه العظمة دي؟ سبحان الله العظيم، أمور عظيمة جدا جدا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ امين؟ الحمد لله، اشهد الله عز وجل انه احبك في الله. احبك الله وربنا يبارك فيك يا رب على هذا البرنامج. فوالله يعني البرنامج ده فعلا يعني يقدر الصحابة قدرهم، ويبين مكانة الصحابة للأمة الإسلامية في الزمن اللي خلت عنده ناس كثير يعني قدر الصحابة والله. فربنا يبارك فيك في هذا البرنامج يا رب على هذا البرنامج. بس كنت عايزة يعني حضرتك تقول قبل حلقة سيدنا سعد بن معاذ بفترة، لأن أنا نفسي أعرف كل حاجة عن سيدنا سعد، وخصوصا لماذا اهتز عرش الرحمن لموته. إن شاء الله بإذن الله، جزاك الله خير، وجزاك يعني خير الجزاء. فربنا يبارك فيك يا شيخ رب، وياريت والله يعني حلقة سيدنا سعد تكون حلقة عامرة زي اللي حضرتك بتعملها كده، وربنا يبارك فيك ويتقبل منك يا رب. إن شاء الله المرة القادمة هيكون سعد بإذن الله، إن شاء الله تابعنا المرة القادمة هيكون سعد بن معاذ في المبشرين بالجنة. ومعنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا الحمد لله كويس. احنا بنبارك للشيخ محمد حسان يعني، وما تعرفش يعني هو ليه معزة في قلوب المسلمين كلها والله. الله يبارك فيه. ربنا يعز يا رب يرجعه بالسلامة كده يا رب، ويجعله قدوة كده للمسلمين يا رب. امين. احنا بنحب الانبياء والله، وبنحب سير سيدنا محمد، وبنحب السيدة عائشة والسيدة رقية والسيدة مش فاطمة، السيدة فاطمة الزهراء مش عارفة والله يعني مرتبكة والله. ربنا يكرمك. طيب بس نفسي كان احمد الداعي لابني احمد ربنا يهديه ويحفظه القرآن. ربنا يهديه ويبارك فيه ويرزق ما يحفظه. ازهري ويعني نفسي سمعك صوته ممكن ثانية كده بس بسيطة. طيب اتفضلي. طيب. ايوه اتفضلي. الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. انت اسمك ايه؟ ادعي لماما وبابا شيخ. ربنا يكرمك. ادعي لهم انهم يرحمك. طيب خد تليفوني من الكنترول واتصل بيا عشان احتمال نجيبك في عزومه. انا اسمي احمد جمال يا شيخ. نعم انا اسمي احمد جمال. طيب اتصل بيا، خد التليفون بتاعي من الكنترول علشان احتمال نجيبك في عزومه صغار. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يسعدك شيخنا. الله يكرمك. امين. والله احنا من العراق معجبين بقناة الرحمة، لانه قناة يعني شريفة تمثل يعني الهدف الاسلامي الذي قام به الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم. فعلا اولا نوجه التحية لشيخنا الكريم محمد حسان والى حضرتك وكل المشرفين على هذه القناة العظيمة الذي تمثل الهدف الحقيقي وطريق الحقيقي للاسلام. الله يكرمك. واحنا من خلالك يعني قاعد يعني نتعرف على اشياء جوهريه اللي قام بها الرسول العظيم عليه الصلاه والسلام. عندي سؤال شيخنا. تفضل. زين. تفضل. تفضل. شيخنا انه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من لما نزل عليه جبرائيل فنزل عليه يعني علمه طريقه الصلاه. فالصلاة هي العمود الأساس للدين الإسلامي، إن صلحت صلح سائر الأعمال. فيعني طريقة الصلاة يعني بالنسبة لليدين هل نسبلهن أم يعني نحطهن يعني على منطقة الصدر؟ فأريد نعرف لأن الصلاة بها تفضل ومرات تصير صحيحة، فأريد نعرف الطريقة المثلى. اليد زي بالضبط كده. الشيخ محمد حسان شكرا جزيلا. وجزاكم. الايد بالضبط كده. وبعدين الاسئله الفقهيه كلها باذن الله عز وجل انتظرونا في برامج يوميا. شكرا جزيلا لكم. تفضل. مع السلامه. طيب يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله. انتظرونا في ان شاء الله باذن الله برامج جايه للفقه والفتاوى في دوره جديده وبرامج عظيمه جدا جدا. اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول منا ومنكم. احنا معنا اتصال اخر ولا نكمل؟ طيب يبقى احنا تعالوا بقى نكمل اعمال الجنة عند علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وقف موقفا متفردا لم يشبهه احد من اصحاب النبي عليه السلام. ليلة اسهرت اصحاب رسول الله حتى لم يستطع احد منهم النوم، كل واحد بيتمنى يبقى مكان علي، وهو الوحيد اللي ما كانش يعرف. الليلة دي اللي حصل فيها ليلة فتح خيبر. ليلة فتح خيبر جلس رسول الله مع أصحابه لأن الغزوة ستنطلق غدا. فبالليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سبحان الله العظيم، دي أعظم حاجة يتمناها أي بني آدم، إنه رب هذه السماوات وتلك الأرض الذي أنعم وأجزل وأكرم وأفضل سبحانه وتعالى، ربنا يحبك وتحب النبي عليه السلام، هو كمان بيحبك، ودي شهادة وحي. النبي عليه السلام ما ينطق عن الهوى، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كده قضيته انتهت، كل حاجة كده، هو كسب كل حاجة. فقال عمر: فجعلنا طوال الليل نفكر من الذي سيعطى الراية غدا، مين ده اللي هياخد الراية. قال عمر: فما تمنيت أن آخذ الراية، يعني أكون أميرا للجيش، إلا في هذه الليلة. التنافس بقى على حب الله ورسوله. شوفوا يا أخواني كانوا بيتنافسوا في إيه، شوفوا كانوا بيفكروا إزاي، شوف حب الله ورسوله في قلوبهم كيف كان عظيما. ما قدروش يناموا لأنهم عرفوا أن بكرة هيسمعوا اسم واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان الفجر انطلق الجميع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما صلى رسول الله الفجر جعل الجميع يتطلع إليها، كل واحد عمال يوري نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام ويمد رقبته، يمكن يكون هو والنبي عليه السلام يراه فيقول له: أنت الذي تحب الله ورسوله ويحبك الله ورسوله. فلما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فلم يجد عليا لأنه كان مريضا، فقال: أين علي؟ قالوا: مريض يا رسول الله، يشتكي عينيه. فقال: أتوني به. قال: أتوني به. فأتوا به قد أرمدت عيناه، عينيه مقفولة تماما، مريض بالرمد. فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه السلام بعضا من ريقه فوضعه على عينه ودعا له فبرئ، كأنه لم يكن به مرض ولا وجع. ثم أعطاه الراية، فكان علي هو الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وسام عظيم قد علق على صدر علي رضي الله عنه. انطلق علي رضي الله عنه وأخذ الراية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، وجعل يعلمه كيف يدخل بلاد يدعوهم فيها إلى الله عز وجل، وقال: يفتح الله على يديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشره بأنه سيفتح الله على يديه تلك الحصون التي في خيبر. انطلق علي رضي الله عنه بهذه الراية بجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جيش المسلمين المرابطين المجاهدين، إلى خيبر. فلما ذهب إليها وجدها محصنة، ولا يستطيع أحد أن يدخل حصون خيبر بسهولة، لا يقاتلونكم إلا من وراء قرى محصنة، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يقدروش يقاتلوا المسلمين وجها لوجه أبدا. فهذه عادتهم، اليهود دائما يبنون الحصون والجدر العازلة حتى لا يستطيع أحد أن يصل إليهم، يخافون من المواجهة. فلما وصل علي الحصن خرج خرج قائد اليهود وكان اسمه مرحبه، كان اسمه مرحب لا مرحبا به، فقال أنا الفارس المغوار مرحبه، بين الحروب فارس مجرب. يقول أنا بقى اسمي مرحب وأنا هوريكوا هعمل فيكوا إيه النهاردة في الحرب اللي هتقوم النهاردة. فقام له علي وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. كان هذا الاسم من أسماء علي فعلا، كان يطلق عليه حيدرة، وحيدرة هو الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، مقاتل كريه المنظرة. كريه المنظرة يعني من المنظر والشجاعة والإقدام لا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا المنظر. وسبحان الله دي حقيقة. علي رضي الله عنه قام رضي الله عنه بأشياء في الفروسية والقتال لم يقم بها أحد غيره. وسبحان الله، الله مقسم الأرزاق زي ما هنشوف هذه الواقعة والواقعة التي تليها مع عمرو بن عبد ود. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، مقاتل كريه المنظرة. فقام إلى مرحب هذا، ولكن مرحب مختبئ خلف الحصن، فماذا فعل؟ قام علي رضي الله عنه فحمل الباب، باب مغلق لا يحمله عشر رجال، لا يحمله عشر رجال، فاستعان بالله تعالى وحمله، فحمل معه الباب. سبحان الله العظيم، باب حديد، باب حصن كامل، باب مدينة، فحمله رضي الله عنه وتترس به، يعني عمله زي الترس كده، تشوفوا ترس المقاتل اللي يبقى مستدير، ها احنا بنسميه في لغتنا كده الدرع، بس مش ده الدرع، الدرع بيلبس على البدن، ده اسمه الترس لانه بيقي ضرب السلاح. فحمله رضي الله عنه، حمل الباب على يده وتترس به، دخل المسلمون لما فتح الباب فجعلوا يقاتلون، وقتل علي مرحب هو امير اليهود، وفتحت خيبر، وكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الله أكبر، فتحت خيبر وفتح الله على يد علي رضي الله عنه. هذا موقف من المواقف. موقف آخر في غزوة الخندق، لما جاء عمرو بن عبد ود وهو أحد صناديد قريش، يعني كان في قريش عدة شخصيات كل شخصية منها تعدل فيل في الحجم، بنفس الحجم وبنفس الهيئة، يعني حاجة كده سبحان الله العظيم زي أحجام السومو كده، السومو دي اللي هم اليابانيين الضخام الكبار. كان منهم عمرو بن عبد ود، وكان فارس لا يغلب أو لا يكاد يغلب. فلما جاء في الخندق جعل ينادي هل من مبارز، فلم يقم إلا علي رضي الله عنه وقال أنا أبارزه يا رسول الله. فقال له مكانك، إنه عمرو، إنه عمرو. علي رضي الله عنه شاب صحيح قوي وفتي، ولكن الآخر كما ذكرت لكم في الحجم. فقال إنه عمرو، فجعل عمرو ينادي هل من مبارز، هل من مقاتل، هل من محارب. فقام علي أخذته الحمية، قال يا رسول الله إذن لي أقاتله. قال يا علي إنه عمرو، فجلس. فقال أيضا عمرو هل من مقاتل، هل من مبارز. فقام علي وقال أنا يا رسول الله ذرني أقاتلهم. فقال له النبي عليه السلام اذهب. فالتقى علي رضي الله عنه مع عمرو بن عبد ود في مضيق لا يخرج من هذا المضيق إلا واحد منهما، واحد فيهم لازم يقتل الآخر علشان يخرج، يعني يا قاتل يا مقتول، ما فيش حل غير كده. فلما التقى علي بعمر ضربه على ساقه بالسيف وضربه على هامته فشقها، فجعل علي يكبر الله أكبر الله أكبر، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد نصره على عمر. وقال رسول الله قتل عمر. ودخل عمر بن الخطاب ليرى ما فعل علي، فرأى عمرو مدرجا في دمائه، ميت مدرج في دمائه خلاص بيطلع في الروح. فقال الله أكبر الله أكبر، فكبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أن الله قد قتل عمرو. ولكن انظر إلى الأدب وإلى الحياء، لم يسلبه درعة. فقالوا يا علي لما لم تأخذ درعه، فإنها أثمن درع في العرب، دي درع غالية جدا، درع غالية جدا، لماذا لم تأخذه؟ قال لما قتل وقع على الأرض فبانت سوءته فكرهت أن أعري الرجل. قال فأعرضت عنه. سبحان الله العظيم، انظر إلى رقتهم وحيائهم وأخلاقهم وكرمهم حتى مع الكافرين المشركين الذين يريدون بهم السوء، هكذا أخلاق المسلمين. الحقيقة تبقى جزء قليل جدا في علي رضي الله عنه أذكره لكم في المرة القادمة. ابقوا معنا وتابعونا في هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. انتهى الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة محبين لله ولرسوله وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا جميعا في زمرتهم وتحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، نشرب بيده من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.